ملخص أفعال حج التمتع: الحج يجوز على إحدى كيفيات ثلاث: الإفراد أو التمتع أو القران، وأفضلها التمتع وهو الأنسب للحاج من بلادنا والأيسر عليه. لا ريب في أن مسلم حريص على أن يكون صفة حجته كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون أحرى لقبولها وأدعى أن ينال فضائلها التي تقدمت. وها أنا ذا ألخص أفعال حج التمتع من مجموع ما ثبت من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع هذا السرد بتفصيلات هذه الأفعال وقسيماتها من حيث ما هو ركن وواجب ومستحب وغير ذلك، فأقول